بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر على مستأجر الأرض. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر، ففيه عشره. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فيه الخمس في قليله وكثيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا أن الثمر أو الحبوب الثمار إذا تلفت فلها ثلاث حالات، فما هي أحمد؟ هذا ولا تتلف قبل بدو صلاح الثمر. أن تتلف قبل بدو الصلاح، فلا تجب إلا إذا أتلف المال هربا من الزكاة، فلا تجب الزكاة بقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا قد تلف قبل الحصاد، إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك ما لو إيش؟ ما لو أتلفها فرارا من الزكاة. وهذا لا يتصور أن الإنسان يتلف نصابا كاملا لأجل العشر أو نصف العشر. طيب، الحالة الثانية يا أحمد؟ الحالة الثانية أن يتلفها بعد الوجوب وقبل استقراره. نعم، أن يكون التلف بعد الوجوب وقبل استقراره، يعني قبل جعله في البيدر. فهنا على المذهب إن كان بتعد وجبت الزكاة، وتفريط وجبت الزكاة، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط فلا زكاة عليه. الحالة الثالثة إبراهيم؟ نعم، أن يكون التلف بعد استقرار الوجوب، بعد استقرار الوجوب. فهنا ايش؟ فالمذهب انها تجب مطلقا لان الوجوب استقر. والقول الثاني انها لا تجب، ان الزكاة لا تجب في هذه الحال الا اذا كان تلفها بتعد منه او تفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب العشر على مستأجر الارض. يجب العشر على مستأجر الأرض. قالوا رحمه الله: ويجب العشر. لو قال: وتجب الزكاة، لكان أولى وأعم. ما نقول لا، قالوا: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. لو قال: وتجب الزكاة، لكان أولى وأعم. وذلك لأن الزكاة تارة يجب العشر، وتارة يجب نصفه، وتارة يجب ثلاثة أرباع. واضح. لكن المؤلف رحمه الله اختار التعبير بالعشر تبعا لغيره من العلماء ممن سبقه، فإنهم يعبرون بقولهم العشر، ولأنهم يقولون هذا في مقابل الخراج، فيقولون يجب الخراج أو العشر في الأرض. وإنما غلب الفقهاء رحمهم الله بزكاة الأرض، غلبوا العشرة لأن غالب البلاد الإسلامية بعد الفتوحات مما يسقى بلا مؤونة، فكان الواجب العشر. إذن قول المؤلف رحمه الله: ويجب العشر على مستأجر الأرض. قلنا: لو قال: وتجب الزكاة، لكان إيش؟ أعم وأولى. وذلك لأن الزكاة في الحبوب الثمار تارة يجب العشر، وتارة يجب نصفه، وتارة يجب ثلاثة أرباع. وهو رحمه الله عبر بالعشر تبعا لغيره، يعني تقليدا لغيره ممن سبقه من العلماء، فيقول مثلا: العشر والخراج. وإنما عبر من سبقه بالعشر نظرا إلى أن البلاد الإسلامية بعد الفتوحات مما يسقى بلا مؤونة. قال: ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. فلو أن إنسانا أجر أرضه وزرعها آخر، فالعشر أو فالزكاة واجبة على من؟ على المستأجر، لأن الثمر له. أما المالك فإنه يزكي الأجرة على حسب ما سبق إذا حال عليها الحول. طيب، لو أنه مزارعة، يعني لو أن شخصا أخذ من شخص أرضا مزارعة، بأن قال: مثل: زارعتك على هذه الأرض، لك كذا ولي كذا، فعلى من تجب الزكاة؟ نقول الزكاة عليهما جميعا إن بلغت حصة كل واحد نصابا، إذا بلغ حصة كل واحد نصابا. فإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابا لكنها بلغت مجتمعة، إن بنى على ما سبق هل تؤثر الخلطة في غير الماشية أو لا؟ فهمتم أو لا؟ مثال ذلك رجل أعطى بستانه لآخر مزارعة أو مغارسة أو مساقات، والثمر الذي حصل يعني زينته 300 صاع، لهذا نصفها ولهذا نصفها، فهل تجب عليهما الزكاة؟ نقول من نظر إلى حصة كل واحد لا تجب، لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، وبالنظر إلى المجموع تجب الزكاة. لكن هل نجيبها في مثل هذه الحال؟ نقول هذا ينبني على ماذا؟ على تأثير الخلطة في غير الماشية، تأثير الخلطة في غير الماشية. وقلنا إن العمل عندنا على أن الخلطة تؤثر إيش؟ في الأموال الظاهرة، فهي مؤثرة في هذه الحال، فعلى هذا تجب عليهما الزكاة، ف300 صاع تجب زكاتها وتكون بينهما أنصافا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو من موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم زكاة العسل، فقال: وإذا أخذ من ملكه أو من موات، يعني أو من مباح، من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. العسل عبر بعض الأدباء أو سماه بعض الأدباء قيء الزنابير، قيء الزنابير، وهذه التسمية مقززة، مع أن العسل إيش؟ لذيذ. ولهذا قال الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما بالغت وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فإذا أردت تمدح العسل تقول عسل، وإذا أردت أن تذم تقول قيء الزنابير. يقول هذا قال مدحا وذما وما جاوزت وصفهما. والعسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة فيه، فالأئمة 3 مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا زكاة فيه، قالوا: لأنه ليس من أصناف الزكاة، ولم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل براءة الذمة، فعلى هذا قالوا لا تجب الزكاة في العسل. دليلهم ماذا؟ إيش؟ عدم الدليل على الوجوب، قالوا لا دليل على الوجوب، لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة في العسل، وإذا لم يرد نص في ذلك فالأصل براءة الذمة. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو من المفردات على أن الزكاة تجب فيه، بناء على أثر ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: والواجب فيه العشر، يجب فيه العشر، لأنه كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة، كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة. إذا المذهب مذهب الحنابلة يوجبون الزكاة في العسل بناء على ما ورد من أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولأنه يشبه أيضا الثمر فأوجبوا فيه العشر. ولهذا قال: وإذا أخذ من ملكه أو من موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. طيب 160 رطلا عراقيا بالكيلوات تزن 61 كيلو وخمس الكيلو، 160 رطلا عراقيا 61 كيلو وخمس الكيلو، الكيلو. فإذا اجتمع عندهم العسل ما يبلغ 61 كيلو وخمس الكيلو ففيها الزكاة. ما المقدار الواجب؟ العشر العشر. ولهذا قال ناظم مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله: وفي نصاب عسل بالفرق عشر فعشر أي أرض قد لقي. وفي نصاب عسل بالفرق إيش؟ عشر يعني عشر فرقات، فعشر أي أرض قد لقي. فقالوا عشر يعني عشر فرقات، والفرق ستة عشر رطلا. وقالوا فعشر أي الواجب فيه العشر. انتبه استمع البيت، يقول وفي نصاب عسل بالفرق عشر يعني عشر فرقات، والفرق كم؟ ستة عشر رطلا، فتقول عشر مئة وستين رطلا، الواجب فيها العشر. قال فعشر يعني في الواجب عشر. فذكر في هذا البيت نصاب العسل والمقدار الواجب فيه. من عبد الرحمن عبد العزيز تقول لنا البيت من تقرا من ايه بالورق عطنا عطنا نص لو نص بيت عشر فعشر عشر الاول يعني عشر فرقات فعشر يعني الواجب فيه العشر إيه قد ما وجدتها لقي أي أرض قد لقي. نعم من نعم في نصاب عسل بالفرق عشر عشر فعشر أي لا فعشر فعشر أي أرض قد لقي أي أرض قد لقي. نعم وفي نصاب عسل بالفرق عشر فعشر في أي أرض قد لقي. لا عاد كسر البيت تروح للمستشفى مع أحمد يجبرون عشر عشر في أي أرض قد لقي. لا مو في أي أي أرض أي أرض قد لقي ويجوز أي أرض قد لقي. إذا نقول العسل خلاصة الآن أن العسل اختلف العلماء رحمه الله في وجوب الزكاة فيه على قولين، فمذهب الأئمة الثلاثة وهو قول الجمهور على أن الزكاة لا تجب فيه لعدم الدليل والأصل براءة الذمة. القول الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات على وجوب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا، وحجتهم في هذا ما ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأمير المؤمنين عمر من الذين أمرنا بالاقتفاء بآثارهم واتباع أقوالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا له سنة متبعة. ولولا أن عمر رضي الله عنه عنده علم من أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك ما شرع ذلك من تلقاء نفسه ومن عنده. طيب وهذا هو المذهب. قالوا: والواجب فيه إيش؟ العشر. لماذا؟ لأنه كالثمر الذي يسقى بلا مؤونة. ثم قال المالك رحمه الله: والراجح وجوب الزكاة فيه. قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس. الركاز فعال بمعنى مفعول، الركاز فعال بمعنى مفعول. وقوله ما وجد، ما هنا اسم موصول خبر، يعني قوله والركاز مبتدأ، ما وجد يقول ما هنا اسم موصول خبر. وقوله دفن الجاهلية، دفن بكسر الدال بمعنى مدفون أي مدفون الجاهلية. ويجوز ما وجد من دفن على أنها مصدر، أنها مصدر. يقول من دفن الجاهلية فيه الخمس. والدليل على أن فيه الخمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. يقول فيه الخمس، لكن هذا الخمس الذي يجب في الركاز أين يكون مصرفه؟ هل مصرفه مصرف الفي أو مصرفه مصرف الزكاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك بناء على قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. فذهب بعض أهل العلم إلى أن أل في قول الخمس لبيان الحقيقة والجنس، فهو زكاة، فمصرفه مصرف الزكاة. وقيل إن أل في قوله وفي الركاز الخمس للعهد، أي الخمس المعهود وهو الفي، وهو الفي، أواضح؟ وهذا هو المذهب وهو أصح، أن الركاز مصرفه مصرف الفي، لأنه لا يعهد أن شيئا من الأموال يجب فيه إيش؟ الخمس. طيب، والركاز إذا قلنا بأنه زكاة، يعني المؤلف رحمه الله وضعه في أو ذكره هنا في كتاب الزكاة، إما لأنه يرى مثلا أن فيه الزكاة، أن الخمس الذي يجب فيه مصرفه مصرف زكاة، فعلى هذا يكون من أصناف الزكاة، أو لمشابهته إيش ما تجب فيه الزكاة. الركاز يفارق غيره من الأموال الزكوية في مسائل متعددة، منها أولا أنه لا يشترط لوجوبه الإسلام، فمن وجده ولو كافرا وجب عليه إخراج الخمس، يعني يلزم بإخراج الخمس. ثانيا أنه لا يشترط في واجده الحرية، فيجب على المكاتب، فلو أن مكاتبا وجد ركازا نقول يجب عليه الخمس. ثالثا من الفروق بينه وبين الزكاة أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب، فأي مقدار وجده من الركاز أو من دفن الجاهلية وجب عليه إخراج الخمس أيا كان، فليس له نصاب معين. ومنها أيضا من الفروق بينه وبين أموال الزكاة أن الدين لا يؤثر فيه ولو كان مستغرقا، فلو وجد ركازا قيمته 10,000 ريال وعليه دين 100,000 ريال يجب أن يخرج الخمس، بخلاف الزكاة، فالزكاة في مثل هذا لا تجب، يعني لو كان عنده إنسان عنده مال إيش ينقص النصاب أو يستغرق النصاب تسقط عنه الزكاة على المذهب، لكن الركاز لا يسقطها. ومنها أيضا من الفروق أنه يصرف في المصالح العامة ما وجب فيه، وهذا بناء على القول الراجح من أن مصرفه مصرف الفي. كم هذه؟ 5. سادسا أنه عام في جميع الأموال، لا يختص بمال معين، لا يختص بمال معين، فسواء كان ذهبا أم فضة أم معدن أم غيره. ومنها أيضا من الفروق أن حوله حصوله، فلا ينتظر به تمام الحول، فمتى وجده وجب عليه إخراج الخمس، مثل ماذا؟ الثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. وبقية الأموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول. وأيضا من الفروق أنه يخرج من عينه أو نوعه ولو كان عروض تجارة، ولو كان في الأصل قد اتخذ عروض تجارة. ومن الفروق أيضا وهو الفرق التاسع أنه يخرج منه الخمس، أن الواجب فيه الخمس، وهذه نسبة لا توجد في الزكاة. فهذه 9 فروق بين الركاز وبين ماذا؟ بقية أموال الزكاة. إيش؟ الثامن أنه يخرج من عينه ونوعه، يعني يخرج منه نفسه، ما يجزئ، مثلا يقوم الخمس ويخرج. فلو وجد مثلا ذهبا يجب أن يخرج من الذهب، ما يجزئ مثلا أن يقومه ويخرج دراهم أو ما أشبه ذلك. طيب، تضع إيش؟ ما وجد من دفن الجاهلية. طيب، نتكلم عليها. قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، قلنا دفن بمعنى مدفون، يعني وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية، وجدت عليه علامة من علامات الجاهلية، أما لو وجدت عليه علامة من علامة تدل على أنه بعد الإسلام فهذا ليس ركازا، وإنما يكون إيش؟ لقطة، لقطة. إن كان عليه علامة من علامة المسلمين فلقطة، وكذلك إذا لم يكن عليه علامة فالموجود، فالشيء الموجود أو المدفون لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن توجد عليه علامة أهل الجاهلية فحكمه أنه ركاز، والثاني أن لا توجد، أن توجد عليه علامة المسلمين فلقطة، والثالث أن لا تكون عليه علامة، قالوا فأيضا يكون لقطة، يعني يكون تابع للمسلمين، هذا هو حكم الركاز. فلو وجدنا مثلا دراهم أو دنانير وعليها علامة من علامة الجاهلية، يعني ما قبل الإسلام، من قبل الإسلام، وشلون كيف قبل الإسلام؟ ها؟ يعني نجد ذهب مكتوب ملك امرئ القيس، قيس؟ إيه. طيب يعني الآن يجدوه مثلاً، يوجد، لو وجد إنسان في بعض الأماكن مثلاً أثر من أثر الفراعنة، وجد إناء أو تمثال أو من الفراعنة، يعني شيء من الذهب يعلم أنه من الأمم السابقة، وهذا يوجد الآن بالتنقيب الآثار يجدون، نقول هذا إيش؟ ركاز، يكون لواجده، يكون لواجده، ويجب عليه إخراج الخمس. لكن لاحظوا يا أخوان، يكون لواجده ما لم هنا يا ما لم يكن هناك مثلا نظام أو قانون يمنع من هذا، بأن يقول إن مثل هذه تكون من أملاك الدولة، وهذا هو المعمول به الآن، المأمور به الآن في جميع الدول، أن المعادن الثمينة، يعني لو إنسان مثلا عثر في بيته على بترول ما يقول هذا لي، أو مثلا وجد مثل هذه الأشياء التي هي آثار قديمة، نقول هذه يعني حسب المعاهدات والأنظمة تكون ملكا للدولة، ويكافئونه عليها، يعني يعطونه مكافأة عليها، لكنها تكون مملوكة للدولة. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم. لا، هذا يكون، هذا يكون كنز، يعني إما كنز ولا لقطة، يكون في، لا، لكن لو وجد مدفون يعتبر كنزا، إنسان مثل يحفر في بيته فوجد مثلا قطعة من الذهب، قطعة من الذهب وليس عليها، لا ليس عليها علامة، تعتبر هذه إيش؟ كنز، تعتبر كنزا. أما إذا وجد عليها ما يدل على أنها مملوكة لشخص فتكون لقطة. طيب هنا مسألة، لو أن شخصا استأجر عاملا ليحفر له في بيته فوجد العامل في أثناء حفره كنزا، فلمن يكون؟ ما قلنا لك جواب. نعم. إيه. نعم. نقول في التفصيل، إن استأجر العامل لاستخراج الكنز، قال استأجرتك لأن في هذا المكان كنز، فحينئذ يكون لمن؟ يقول للمالك، يعني صاحب البيت. وأما إذا لم يستأجره لحفر، يعني بناء، ثم وجده، فإنه يكون لمن؟ للعامل. ثم قال رحمه الله: باب زكاة النقدين. إذا وجد عليه علامة استخدمها المسلمون وغير المسلمين، هذه تحت في الحالة الثالثة، يكون حكمه لقطة. نقول ما وجد عليه علامة جاهلية ركاز، علامة مسلمين فقط ركاز، لا علامة عليه أو علامة تدل على هذا وهذا، نقول العلامتان تتساقطان كالبينة، فيبقى بلا علامة. كيف؟ وعلى كل حال قد يكون متقدم وقد يكون متأخر. يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة النقدين. قول زكاة النقدين، المؤلف رحمه الله عبر بقوله باب زكاة النقدين، وغيره عبر بقوله باب زكاة الأثمان، وتعبير المؤلف أولى من تعبير غيره، كالمنتهى رحمه الله صاحب المنتهى قال باب زكاة الأثمان. نقول لأن الأثمان جمع ثمن، والمذهب أن الثمن ما دخلت عليه الباء باء البدل سواء كان نقدا أم غير نقد، لكن يقال لعله نظر إلى الغالب. المهم أن ترجمة المؤلف باب زكاة النقدين هي أدق من ترجمة بعضهم باب زكاة الأثمان. لماذا؟ نقول لأننا نقول باب زكاة الأثمان، الأثمان جمع ثمن، جمع ثمن، والثمن على المذهب ما دخلت عليه الباء. ولهذا في كتاب البيع قالوا يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، بباء البدل. فإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذا القلم، الثمن إيش؟ القلم. وإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم، الثمن الدراهم. فعندهم أن الثمن ما دخلت عليه إيش؟ الباء، سواء كان نقدا أم غير نقد. وقال بعض العلماء في مسألة الثمن إنه إذا كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، سواء دخلت عليه الباء أم لا. وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. فمثلا قلت عندك مثل دولارات، قلت اشتريت منك هذه الدولارات بهذه السيارة، فالمذهب أن الثمن السيارة، يعني قلت بهذه السيارة. وعلى القول الثاني الثمن هو الدولارات، لكن المذهب يعني أطرد بأن نقول كل ما دخلت عليه الباء فهو ثمن. ولهذا قال يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل. طيب إذا نقول المؤلف رحمه الله قال باب زكاة النقدين وغيره قال باب زكاة الأثمان، نقول بناء على الغالب، وأن الغالب في الأثمان هما الذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله طيب باب زكاة النقدين، النقدان هما الذهب والفضة، سمي بذلك لأنها تنقد أي تبرز وتظهر حتى يتبين ما فيها من الغش. وقيل لأنها وقيل إن ذهب الفضة سمي نقدا لأنها تنقد أي تدفع بدون تأجيل نقدا، وأن النقد ضد النسيئة. إذن سبب تسمية الذهب والفضة بالنقدين إما لأنها تنقد يعني تظهر وتبرز لأجل أن يتبين ما فيها من الغش، وإما لأنها تنقد أي تدفع بدون تأجيل، وأن النقد هو إيش؟ الشيء الحال يقابله ماذا؟ النسيئة. يقول المؤلف رحمه الله يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. شوف قوله يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. وظاهر الكلام رحمه الله أن الذهب يعتبر بالوزن وأن الفضة تعتبر بالعدد. والمذهب في المسألة أن المعتبر فيهما الوزن، المعتبر الوزن. وقالوا إن المعتبر في الفضة أن تبلغ 140 مثقالا وفي الذهب أن يبلغ 20 مثقالا. إذن المذهب أن المعتبر في الذهب والفضة ماذا؟ أي الوزن. والمؤلف هنا اعتبر الوزن في الذهب والعدد في الفضة. والقول الثالث أن المعتبر العدد فيهما جميعا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 دينارا قل ما فيهما من الذهب أم كثر، وتجب الزكاة في الفضة إذا بلغت 200 درهم قل ما فيهما من الفضة أو كثر. فالمعتبر عنده العدد، فهمتم؟ إذن الأقوال في مسألة المعتبر في الذهب والفضة هل هو العدد أو الوزن، أو نعتبر الوزن في الفضة في الذهب والعدد في الفضة أقوى. المؤلف أو المذهب أن المعتبر إيش؟ الوزن. معتبر وزن، فمثلا عنده 20 دينارا لكنها بالمثاقيل تبلغ 18، فليس فيها زكاة، لأن نصاب زكاة الذهب 20 مثقالا. طيب عنده 20 مثقالا، 20 مثقالا في مثقالا من الذهب، لكنها بالدنانير، يعني دنانير الذهب فيها كثير، تبلغ 18 دينارا، فتجب فيها لأن المعتبر الوزن. شيخ الإسلام رحمه الله يقول معتبر العدد، فمن عنده 20 دينارا ولو كان ما في الدنانير هذه 20 من الذهب لا يبلغ 20 مثقالا، 15 مثقالا يقول تجب فيها الزكاة. ولو كان عنده 100 درهم من الدرهم وما فيهما من الفضة لا يبلغ 140 مثقالا يجب فيه، تجب فيهما الزكاة، فهو يعتبر العدد رحمه الله. فمن ملك 20 دينارا وجبت عليه الزكاة ولو كان زينته، ولو كانت زينته هذه الدنانير 15 مثقالا، ومن ملك 200 درهم وجبت عليه الزكاة ولو كان ما زينة هذه الدراهم إيش مثلا أقل، يعني 100 مثقال. المؤلف هنا رحمه الله جمع فاعتبر الوزن في الذهب واعتبر العدد في الفضة. لكن هنا نقول هل الأصلح والأحظ للفقراء اعتبار الوزن أو اعتبار العدد؟ يعني الآن هل نقول الأحسن أن نعتبر العدد أو الأحسن أن نعتبر الوزن؟ من يقول العدد؟ طيب وقد يكون الوزن يعني مثلا عنده 20 مثقالا لكنها بالدنانير مثلا الدينار أكفيه أكثر من مثقال، بالعدد 15. وقف العدد يا شيخ، حتى لو قلنا 20 تكون قيمتها في السوق الحالية هي 20، هي حقيقة تختلف بحسب زينة ماذا؟ ما في الدرهم أو الدينار من الذهب والفضة، فقد تكون سكة الدراهم صغيرة فيقل ما فيها من الدرهم من الفضة فلا يبلغ 140 مثقالا، وكذلك في الذهب، وكذلك في الذهب. إذا اعتبرنا الوزن، إذا قلنا إنه يعتبر وزن، فقد يكون الأحظ للفقراء اعتبار ماذا؟ اعتبار العدد. المهم أننا ننظر في هذا إلى الأحظ للفقراء، لكن على وجه لا يكون فيه إضرار بمن؟ بالمالك. والعمل في وقتنا الحاضر يعني بالنسبة للذهب، بالنسبة للفضة اعتبار ماذا؟ الوزن. نعم، لأن نصاب الأوراق النقدية بالريال العربي الفضة 56، ما يزن 56 ريالا عربيا من الفضة. لو قلنا يعتبر العدد لقلنا من ملك 56 ريالا بأوراق النقدية الآن وجبت عليه الزكاة، فهمين؟ لو اعتبرنا العدد، اعتبرنا العدد في وقتنا الحاضر لقلنا من ملك 56 ريالا بأوراق النقدية الآن تجب فيه الزكاة. لكن إذا اعتبرنا الوزن يقول من ملك 56 ريالا عربيا من الفضة، يعني الذي زينته 140 مثقالا وجبت عليه الزكاة.